أسباب مغفرة الذنوب لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن مغفرة الذنوب غاية كل مسلم ومطلب كل مؤمن، لأنه عندما تغفر ذنوب العبد من قبل ربه عز وجل فإن في هذا سعادته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فعلى كل مسلم أن يسعى إلى تحقيق هذه المغفرة له من قبل الله عز وجل، وذلك بفعل الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لغفران الذنوب والتجاوز عن السيئات والعيوب. وهذه الأسباب هي: أولا، التوبة إلى الله عز وجل. والتوبة هي رجوع العبد إلى الله والإنابة إليه من ذنب قد ارتكبه أو واجبا تركه، ولها شروط ثلاثة، وهي الندم والإقلاع عن الذنب والعزيمة على عدم العودة، وإن كان ذلك في حق مخلوق فترد عليه حقه أو تتحلل منه. والتوبة من أفضل الأعمال وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة هذه العبادة عند الله عز وجل بقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيس من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. متفق عليه. وقد أمره الله عز وجل بذلك فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، حتى أنه في المجلس الواحد يتوب إلى الله ويستغفره 70 مرة. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وفي حديث الأغر بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقد شرع الله لعباده الاستغفار بعد الأعمال الصالحة كالصلاة والحج، حتى يكون ذلك جابرا لما قد يحصل فيها من النقص. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3. رواه مسلم. ثانيا، تحقيق التوحيد واجتناب الشرك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي آمنوا بالله ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، فلهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. فالتوحيد هو أساس الدين، وهو الشرط الأول لقبول القربات والطاعات ومغفرة الذنوب، وتحقيقه يكون بتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فيكون بإفراد الله عز وجل بالعبادة وإثبات ما أثبته الله لنفسه ومراقبته والتعلق به وكثرة دعائه واللجوء إليه

وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، رواه البخاري. فعلى العبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه ويتجاوز عن عيوبه، لا سيما في أوقات الإجابة كجوف الليل الآخر وآخر ساعة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة وغير ذلك. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيا أيها المسلم، عليك بالسعي بتحصيل أسباب المغفرة، وخاصة في الأزمنة الفاضلة والأماكن المعظمة قبل أن ينزل بك الأجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.